الآية دي احنا محتاجينها اليومين قوي قوي يا جماعة، واحنا شايفين الخطة المحكمة اللي أمريكا وإسرائيل بيخططوها عشان إجلاء أهل غزة وعشان ضرب المقاومة في غزة، واحنا مش قادرين نعمل حاجة. شايفين الكونجرس الأمريكي وبيعتمد 165 مليار دولار عشان تمويل الاجتياح البري لغزة من اليهود، وشايفين القصف مستمر ما بيقفش ولا لحظة، وحاسين إن في خطة بيخططوها الفترة الجاية. ساعتها افتكرت قول الله سبحانه وتعالى ونزل على قلبي زي البلسم، والله يا جماعه فعلا ايه غيرت حياتي. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. يعني ايه ام ابرموا امرا؟ يعني حطوا خطه محكمه محدش يقدر يفلت منها. ابرموا، الابرام ده بيجي للحبل لما يكون في 100 خيط وحد يبرمهم مع بعض ويفتلهم ويبقوا حبل متين محكم، الفتل بتاعه محكم. فربنا بيشبه الخطه او خيوط المؤامرة ان هم خيوط المؤامرة كلها فتلوها وابرموها وبقت عاملة زي الحبل اللي في قمة المتانة والحبل في ايديهم. كل خيوط المؤامرة في ايديهم، عملوا مؤامرة وعملوا خطة لتدمير المسلمين، لتدمير غزة، لتدمير المقاومة، لاخذ المسجد الاقصى، لتدمير الامة الاسلامية، لتدمير اقتصاد البلاد الاسلامية، لتدمير سوريا، لتدمير العراق. ام ابرموا امرا؟ واحد من اهل العراق وانا في الحرم اخر مرة قطع لي قلبي والله يا جماعة، واحد كبير بيقول لي منهم لله ضيعونا، وهو بيقول كلمة ضيعونا دي انا حسيت ان انا يعني حاجة زي حاجة كوية وقعت على قلبي، لان هو بيقولها مش بيقولها زي ما انا بقولها، هو بيقولها وانا حاسس انه هيدوب من الهم ومن الالم. ام ابرموا امرا؟ عملوا خطة، عملوا خطة عشان يدمروا الاسلام. فإنا مبرمون، يعني ربنا سبحانه وتعالى تدبيره اعظم من خططهم، وربنا هينتقم منهم، وربنا سبحانه وتعالى احكام تدبيره اعظم من احكام المؤامرات بتاعتهم. يا جماعه الايه دي نازله في سوره الزخرف. سوره الزخرف هي السوره الوحيده اللي نزل فيها ايه في المسجد الاقصى لما النبي كان بيصلي بالانبياء في ليله الاسراء، ونزل قول الله سبحانه وتعالى في واسال من ارسلنا قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون، في نهايه هذه السوره اللي ايه منها نازله في المسجد الاقصى. الله سبحانه وتعالى يقول لو هيخططوا ضد الدين، لو هيخططوا لقتل محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، فإنا مبرمون. الآية حسيت يا جماعة سبحان الله، فكرت ساعتها هو ربنا هينتقم من أمريكا ازاي؟ هو ربنا هينتقم؟ أمريكا هي اللي ورا كل الخراب اللي احنا فيه، هي اللي بتمول إسرائيل، هي اللي بتدعمهم، هي اللي أول ما ضربت إسرائيل المستشفى المعمداني الأهلي في غزة بايدن طلع وقال بعدها بثواني لن نتوقف عن الدعم العسكري لإسرائيل ولن نوقف الجسر الجوي لإمداد إسرائيل بالأسلحة يوميا. هو هم مصممين. فساعتها حتى فكر ربنا تأمنهم ازاي؟ سبحان الله العظيم. فلما انجلترا وفرنسا دمرونا في الاحتلال عبر 200 سنه، ربنا انتقم منهم ازاي؟ سلطهم على بعض، دخلوا في الحرب العالميه الثانيه، ربنا قتل منهم على ايد بعض 55 مليون بني ادم في يوم واحد. هتلر قتل من شباب فرنسا قد اللي فرنسا قتلته في مصر في احتلال فرنسا لمصر وفي الجزائر وفي الدول الاسلاميه في يوم واحد، بس ربنا دمرهم بايديهم انتقام لامه الاسلام. لما جم يعتدوا على النبي عليه الصلاه والسلام من عده سنوات، ربنا ابتلاهم بالأزمة الاقتصادية، ناموا في الشارع، اتخذت منهم بيوتهم وناموا في الشوارع. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني مصيبة رهيبة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. تعالوا ما نشوف شوية قوارع كده من اللي أصابت أمريكا في السنتين، في السنة اللي احنا فيها والسنتين ثلاثة اللي فاتوا دول. تعالوا ما نشوف ربنا انتقم منهم ازاي. تعالوا نشوف يعني وما يعلم جنود ربك إلا هو. تعالوا نشوف ربنا عمل إيه في عاد الثانية، ما ربنا قال وأنه أهلك عادا الأولى، عاد الثانية هي أمريكا، وربنا يهلكها زي ما أهلك عاد الأولى. يا جماعة إعصار واحد بس، إعصار إيداليا اللي ضرب أمريكا في أيام بايدن، إعصار إيداليا ده يا جماعة قطع الكهرباء عن ربع مليون بيت. هم قطعين الكهرباء عن بيت كم بيت الوقت في غزة، من عايشينهم في ظلام قد إيه، والمية ارتفعت لخمسة متر في سطح الأرض. إعصار إيان كلف أمريكا 112 مليار دولار، ده إعصار تاني. الأمريكا السنة اللي فاتت ده هي خسرت حوالي 400 مليار دولار بسبب الأعصير اللي ربنا ضربها بيها، ربع منهم إعصار مليار ضرب امريكا كلفها 165 مليار دولار، يعني اكبر من 156 مليار دولار اللي امريكا بتدعم بهم اسرائيل عشان اجتياح غزه. ده اعصار واحد، اعصار هارفي بقى، اعصار هارفي ده حدث ولا حرج، عمل ايه في امريكا؟ امريكا دخلت العراق بعد ما امريكا بقى اجرمت الاجرام بتاعها في العراق وفي سوريا. اعصار هارفي ده امريكا قعدت في العراق 9 شهور، الخسائر 40 مليار دولار. اعصار هارفي قعد 9 ساعات بس، شوفوا وما يعلم جنود ربك الا هو، 9 ساعات مش 9 شهور، كلف امريكا 100 مليار دولار، هجر وخلى 20 مليون ساكن من سكان فلوريدا لاجئين. فلوريدا دي قد سوريا في المساحه، 20 مليون هم هجروا وخلوا قد ايه مننا لاجئين، قد ايه من غزه لاجئين، قد ايه من فلسطين لاجئين، قد ايه من العراق لاجئين، قد ايه من سوريا لاجئين. 20 مليون في 9 ساعات لاجئين، دمر نص مليون بيت، نص بلاد كاملة بقت خرابة، خرابة في ولايات يا جماعة في أعصار أمريكا انتهت، قال لك الولاية دي ما ينفعش تتبنى تاني، دمر نص مليون بيت وخسرهم بعد كده 200 مليار دولار. ده أعصار واحد بس، يعني ده حاجة كده يعني زي عدان الكبريت كده بالنسبة يعني قدرة البشر دي لا شيء في قوة الله سبحانه وتعالى. أعصار كاترينا، فاكرين أعصار كاترينا؟ ربنا عمل في أمريكا فيه إيه؟ اعصار كاترينا ده يا جماعة اتقتل في امريكا قد اللي اتقتل في غزة اليومين اللي فاتوا دول، اتقتل في امريكا 2000 بني ادم في اعصار كاترينا ده، وخسرت امريكا فيه 100 مليار دولار، مليارات المليارات المليارات. ده انا لو قعدت اجيب لكم المصايب والكوارث الطبيعية وانتقام ربنا من امريكا عليها بتعمله في الاسلام واللي بتعمله في فلسطين واللي بتعمله في العراق واللي عملته في افغانستان، ربنا سبحانه وتعالى انتقام منهم قد ايه. اعصار كاترينا ده آية من آيات ربنا، انما بقى الاعصار اللي كان ايام ترامب يا جماعة اللي هو اقوى اعصار في التاريخ، ضرب ولاية تكساس، اقوى اعصار في التاريخ اسمه اعصار ايرما. سبحان الله العظيم، يفكرك بقول الله ارم ذات العماد اللي هي برضو عاد الاولى، وربنا لما بيقول عاد الاولى كل ما اقرأ اقول يا رب طب مين عاد التانية؟ ملاقيش غير امريكا، هي نفس وصف قوم عاد بالضبط والعياذ بالله. اعصار ايرما ده خرج من امريكا 7 مليون لاجئ، احنا كم واحد عندنا كم مليون لاجئ بسبب حرب امريكا علينا وحرب امريكا على المسلمين. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ده كل ده مش الانتقام الكبير، ان الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك الا هو. الاية اللي انا عايزكم تعيشوا معها النهاردة في نهاية سورة الزخرف، لو حبيتوا الليلة ان انتوا تقروا اخر صفحة في سورة الزخرف وتعيشوا مع الاية دي، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، مهما احكموا خيوط المؤامرة وبقت كل خيوط المؤامرة في ايديهم وابرموها وفتلوها ومتنوها وبقت مؤامرة محكمة ما يقدرش ان احنا نهرب منها، ربنا هينتقم منهم وربنا هو اللي هيرد عنا سبحانه وتعالى طول ما احنا مع الله وفي ولاية الله سبحانه وتعالى. الاية دي عشان قبل ما اسيبكم، الآية دي مش بس على ظلم أمريكا للشعوب الإسلامية أو لأهل فلسطين أو لأهل غزة أو ظلم اليهود لأهل غزة، الآية دي يا جماعة في كل واحد قادر وبيحط خطة عشان يظلم حد ضعيف، واحد زوج بيحط خطة عشان يظلم مراته ويضيع لها حقها ويطلقها ويشردها من غير ما يديها أي حق من حقوقها، أم أبرموا أمرا فإن مبرمون. لما بيكون المظلوم ضعيف ومش قادر يرد على نفسه والظالم قادر وبيعرف يخطط وعبقري وبيعرف خيوط المؤامرة يحبكها كويس قوي ومخطط خطة ما يقدرش المظلوم انه يهرب منها، ساعتها اللي بيرد عن المظلوم هو ربنا. اوعى تظلم حد لانك انت قادر تظلمه، اوعى لو انت حاكم تظلم شعبك، اوعى لو انت رئيس مجلس ادارة ولا مالتي مليونير ولا مالتي ملياردير تظلم حد لانك انت قادر، اوعى تقهر حد بشهرتك، اوعى تقهر حد بفلوسك، اوعى تكسر حد بجبروتك وسلطتك اللي ربنا الدهالك، ام ابرموا امرا فانا مبرمون. مهما خططوا ضد الاسلام احنا مستنيين وعد الله، الاية دي فيها وعد ان ربنا هيدافع عن اوليائه وهيدافع عن حرمات هذا الدين وهيدافع عن المجاهدين في سبيل الله وهيدافع عن المقاومة الاسلامية وهيدافع عن الدعاء الى الله. ام ابرموا امرا فانا مبرمون.